لا بأس خلاص، أقول ما فيها مشكلة عاد خلاص نوديك القاضي الله المستعان. لكن إذا كنت مسافرا فلك أن تقصر الرباعية. إيه على كل حال لو صليت أربع ما نقول لك يعني صلاتك باطلة. إيه نعم، لكن السنة أن تصلي ما دمت مسافرا تقصر الرباعية، وإذا صليت مع الإمام تصلي أربع. هل تأتيني بماء؟ ما طيب استريح. الظاهر معك هذا، ها يمكن بينكم أو أنت كفيله. دخلت في الصلاة؟ أي نعم. أكمل التشهد الأخير أكمل الأخير مع الإمام والله. إذا دخلت مع الإمام تصنع ما يصنع الإمام، حتى إذا فرغ الإمام تقوم وتأتي بما فاتك. واضح؟ أي نعم. لا ما يلزمونه، بس هم يستدلون بحديث يعني من صلى 40 صلاة أو كذا، وهو حديث ضعيف يعني في المسجد النبوي. الحديث الصحيح من صلى 40 يوما في غير المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الجواب. الله أعلم. نعم. دخلت بين الأذان والإقامة وبصلي السنن وأقام الصلاة وأنا بقيم السنة وأكبر الإمام، هل أدركت التكبير؟ لا نعم، اقطع النافلة وأدرك التكبيرة. هو أكبر وأنا في النافلة. اقطع النافلة وأدرك التكبيرة. إذا أدركت الإمام قبل أن تنتهي الركعة فقد أدركت التكبيرة. قد أدركت التكبيرة. إيه نعم. يعني الوقت من الصلاة لحد انتهاء الركعة. يعني إذا أدركت الإمام قبل أن يعني تنتهي الركعة فقد أدركت الركعة. تكبيرة الإحرام. التكبيرة نعم في حدودها، في حدودها. إذا أدركت التكبيرة وقرأت بعدها الفاتحة فقد أدركت التكبيرة. نعم نعم. حضرت صلاة العصر وهو مسافر؟ هو صلى الظهر، عرفنا أنه صلى الظهر بعد الأذان. نعم يا أخي، صليت الظهر في الحرم 4 مع الإمام، وجاء وقت العصر. إن كان جاء وقت العصر وأنت في الحرم صلي مع الإمام 4 أيضا. أو سافرت؟ على كل حال يعني تقصد أنك هل تجمع أو ما تجمع؟ أجمع. أي يمكن تجمع وتقصر باعتبار أنك مسافر بعد صلاة الظهر، لكن لو حضرت صلاة العصر صلي معهم 4. أي نعم أي نعم. في الصباح وفي المساء. في الصباح وفي المساء. بالوارد. شلون مقيدة؟ أي الوارد الوارد. هل هو مقيد المياه ولا مطلق؟ الوارد الوارد الوارد بحسب ما تستطيع. أقول بحسب ما تستطيع. 10. أي نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك. أو 100 بحسب ما تستطيع. مية مقيد. يعني هو مقيد يعني. ها؟ يعني حسب الوارد لا تزيد. لا تزيد. بس بس بس. ولا بدافر لأن يبي يحافظ على الوضوء. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. إيه. ولا ضعف ولا البالي. يعني تعترض علينا بالكلام هذا رضيت. إيه نعم. هذا ورد على كل حال ما دام إنه في فضائل الأعمال. إيه نعم. هذا ضعف السند. وما كله يعني. إيش خلاص. إحنا يكفينا بن باز. الله المستعان. أنت بين إنك طويل أبو علم منقر. نعم نعم. حج قبل 25 سنة ومع الزحام هذا ما بيحب الجمرات ورا مهم بعيد. أي يذبح فدية عليه فدية. أي هو